نتعظ فيه من مواعظه ونقف فيه عند زواجره ونواهيه ونأتمر فيه بأوامره، أيضا نستمع فيه إلى الابتهال وإلى الدعاء، نقف فيه في ساحة الدعاء نرجو الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا العمل الصالح وأن يجنبنا فيه السيئات والمعاصي وأن يجعلنا فيه من الذين يقبلون على الطاعات بقلب مفتوح وبنية خالصة صادقة. فتعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه ونرجوه ونقبل عليه عملا بأوامره، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام ندعو الحق تبارك وتعالى حتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وخلقنا بخلق القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا واللطف عند القضاء والعفو عما مضى والعفو عما مضى يا رب. نسألك الأمن والأمان لبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا أمنا في أوطاننا احفظ بلدنا وبلاد المسلمين واحفظ أمننا وأمن المسلمين يا مصر العروبة في ندى القرآن، مصر العروبة في ندى القرآن، نشرت علوم الدين والإيمان، ملأت ربوع الأرض علما نافعا، ملأت ربوع الأرض علما نافعا، كالنيل يروي حاجة الظمآن، مصر العروبة في ندى القرآن، نشرت علوم الدين، نشرت علوم الدين والإيمان، ملأت ربوع الأرض، ملأت ربوع الأرض علما نافعا، كالنيل يروي حاجة الظمآن، فيها الرجال تصدروا قول الذي هو خيرة الأشراف، اللهم احفظ مصر يا رب، فيها الرجال تصدروا قول الذي هو خيرة الأشراف، هو خيرة الأشراف من عدنان، قال الحبيب، قال الحبيب لصحبه عن جندها خير الجنود صنيعة الرحمن، قال الحبيب لصحبه عن جندها خير الجنود، خير الجنود صنيعة الرحمن، جيش الشجاعة ساجد أو راكع يبغي الأمان، يبغي الأمان لمصرنا بإيمان، وترفع الجيش المصون عن الأذى، وترفع الجيش المصون عن الأذى، وحمى البلاد بساحة الأوطان، يا رب رب فاحمي مصرنا أنت الذي من فيض عزك ترتوي أركاني. يا رب فاحمي مصرنا يا رب يا رب فاحمي مصرنا أنت الذي من فيض عزك ترتوي أركاني. وصن البلاد جميعها في رحمة وصن البلاد يا وصن البلاد جميعها في رحمة واحرس بلاد العرب يا منان. سيدي يا رسول الله يا إمام المرسلين، اللهم اجعل الحبيب محمدا شافعا لنا يوم أن نلقاك. يا رب صل على النبي وآله. يا رب عطر بالصلاة لساني وأزل بها همي وأزل بها همي وفرج كربتي، حرم بها جسدي على النيراني، واجعل رسول الله عندك شافعي. يا رب واجعل رسول الله عندك شافعي يوم الحساب يوم الحساب بساحة الديان. واجعل رسول الله عندك شافعي يوم الحساب يوم الحساب بساحة الديان. سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك

من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا معكم في هذا البث الحي المباشر من هذه الرحاب الطاهرة في هذا اليوم الطيب المبارك، هذا اليوم الذي يعد علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، هذا اليوم الذي ولد الآن 23 من شهر يوليو، في مثله وقبل 64 عاما قام مجموعة من شباب مصر الأطهار وشباب مصر الأخيار، مجموعة من رجال القوات المسلحة أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار، كانوا أحرارا بالفعل وكانوا ضباطا في صفوف القوات المسلحة المصرية الباسلة، قاموا على الطغيان فأنهوا حقبة من تاريخ مصر، حقبة سادها الظلم والفساد والاستبداد، أنهوا هذه الحقبة وأعادوا للمواطن المصري كرامته وأعادوا له حقه وأرسوا القواعد الأساسية للعدل ولدولة الحرية ولدولة المواطن، أعادوا للمواطن المصري الذي كان مستعبدا يعمل بالسخرة لدى طائفة معينة من المواطنين، هم طائفة الإقطاع الذين تملكوا خير هذه البلاد وتحكموا فيها فجعلوا المواطنين المصريين سواسية، وانضم هؤلاء الضباط الأحرار بعد حركتهم في 23 من يوليو عام 52 إلى المواطن الفقير إلى المواطن البسيط، فقام هؤلاء الرجال يتقدمهم ضابط كبير من ضباط القوات المسلحة الذي ترأس فيما بعد أول جمهورية مصرية هي الجمهورية العربية المتحدة، وهو اللواء محمد نجيب. قام هؤلاء الضباط باتخاذ بعض القرارات المصيرية التي ظلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، والتي ظلت وستظل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأمة المصرية. اتخذوا عدة قرارات لصالح المواطن المصري الفقير انحازوا إليها وانحاز إليهم الشعب، فكانت هذه أخوة الإيمان والإسلام أول مرة ينحاز فيها الشعب إلى قواته المسلحة. قام الجيش المصري بحركته وبثورته وأيدها الشعب تماما كما قام الشعب وأيد الجيش حركته في 30 من يونيو الأخيرة المجيدة، التي أيضا تعتبر نقطة من نقاط تاريخ مصر الحديث، حينما قامت حركة وثورة 23 من يونيو لعام 52 التي انضم إليها الشعب والتي تحرر فيها الشعب من ظلم ومن حكم طال أمده، اعتبر هذا الإجراء وهذا التحرك في صالح المواطن المصري وفي صالح الدولة المصرية، ومن بعدها تحولت مصر إلى بلد للمصريين، فأقيمت المشاريع وحررت الأراضي وأقيمت المصانع وقامت مصر بعهدها الجديد الذي ما زلنا حتى الآن نجني بعضا من ثماره. نتمنى إخوة الإيمان والإسلام أن يكون هذا درسا كبيرا من دروس المواطنة ودروس حب الأوطان والدروس التي فيها يجب أن ينتمي الشعب لجيشه وأن ينتمي الجيش لشعبه وأن يظل هذا نصير لذاك وأن يظل هذا الجيش درعا واقيا محاميا لمواطنيه ولشعبه في كل الظروف وفي أحلكها. ثورة 23 من يونيو لعام 52 التي قامت على أكتاف مجموعة من ضباط القوات المسلحة المصرية هي ثورة بما تعنيه هذه الكلمة، انحازت للمواطن وانحازت للمواطن الفقير وأعادت مصر إلى أصحابها مرة أخرى. إخوة الإيمان والإسلام، المواطنة وحب الأوطان شيء حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وضرب به المثل الأروع حينما عاد منتصرا وعاد فتح مكة مرة أخرى. الحديث في هذا المقام كبير وكثير لا يتسع فيه المقام. تعالوا بنا مرة أخرى إلى مائلة القرآن الكريم حتى يقام للصلاة التي أمنا فيها الشيخ عباس فتحي صالح. نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة للشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

وهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا على غير أرحام بيننا، اجمع بيننا في عامنا هذا في البيت الحرام، حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا في زيارة النبي الكريم، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر أرضا وشعبا، جوا وبحرا وأرضا، إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت صلاة الفجر على خير، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأمن في هذه الصلاة الشيخ عباس فتحي صالح. حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، من غرفة المراقبة الرئيسية رامي عبد الباسط وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، ومن أسرة المذيعين عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.